لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي ميزان الأقوال والأعمال، وبها يعظم الثواب عند الله والنوال، وأكرم الأنام هو الأتقى في كل آن وحال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته والعلم به سبحانه، وقد تعبدهم جميعا بالإسلام، فالإسلام هو دين جميع البشرية، وهو الدين، والدين إنما هو دين واحد، والدين عباد الله إنما هو دين واحد، وليس أديانا كما يقول بعضهم الأديان السماوية، إنما هو دين واحد ألا وهو الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فهذا إخبار منه جل وعلا أن الدين الذي لا يقبل سواه هو الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به. وإذا قلبنا النظر عباد الله في آيات الكتاب فإنا نجد ذلك صريحا واضحا. يقول جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال في حقه تعالى: ما كان إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ومن وصية إبراهيم ويعقوب: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذا قال بنو يعقوب: ونحن له مسلمون. وكذا قال الحواريون: واشهد بأننا مسلمون. وذكر الله تعالى قول موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل حتى الجن قال جل وعلا فيهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. والآيات في الباب كثيرة لعباد الله، فما من نبي إلا وأرسله الله بالإسلام، حتى ختمهم الله تعالى بنبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الآية هذه إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعدهم الله به في كل حين. فالإسلام في زمن آدم هو اتباع آدم وما جاء به من شريعة، والإسلام زمن نوح اتباع نوح على الشريعة التي جاء بها، وهكذا الإسلام في زمن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومن بعد ذلك أيضا داود وسليمان وصالح وهود وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ابن كثير هو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين. فالأديان فالدين واحد ألا وهو الإسلام. وخطر العبارة الأديان السماوية، الدين واحد عند الله تعالى. قال حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه تبارك وتعالى إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمدا عليه الصلاة والسلام بدين غير شريعته فليس بمتقبل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذه الآية رحمه الله تعالى. يدل على ذلك عباد الله ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم إن هذا الإسلام عباد الله الذي بعث الله تعالى به الرسل فيه الحياة الكاملة. الدين واحد ألا وهو الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما جاءوا به في كل حين إلى آخر هؤلاء الرسل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإسلام اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وقد جاء بالقرآن الذي وصفه ربنا الرحمن مهيمنا عليه أي على الكتب السابقة. فإذا هذا الإسلام في كل حين إلى هذا الزمان فيه الحياة الكاملة والسعادة التامة والطمأنينة والسكينة والراحة والسلامة. قال ربنا تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، أي من تبع دين الإسلام، وهي حياة طيبة في الدنيا والآخرة. ففي الإسلام كل ما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، وفيه الخير والصلاح والإصلاح بجميع أنواعه. وما من نبي إلا وقد بعث بدين الإسلام الكامل، ولكن كان التمام على كماله والكمال على تمامه بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسن وأجمل إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به أي بالبنيان ويعجبون له أي من جماله وحسنه وكماله، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عباد الله يدل على كمال وجمال الإسلام والدين الذي بعث الله به الرسل جميعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. هذا البنيان هو الإسلام الذي بعث به كل الرسل، كل بحسب حينه، ولكن الدين الذي جاء به هو الإسلام، وهو على غاية الحسن والكمال، فأحسنه وأجمله إلا موضع لنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على كمال وجمال الإسلام الذي بعث الله به الرسل، وأن غاية الجمال والكمال فيما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. الناس جعلوا يطوفون بهذا البنيان يقولون ما أحسنه وما أجمله ويعجبون منه، ففيه إثبات لجمال وكمال الإسلام في كل إسلام جاء به نبي من الأنبياء، لكن غاية الكمال فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا هذا المعنى قوله في رواية لمسلم، يقول ابن حجر: إلا موضع من زاوية من زواياه، قال: فيظهر أن المراد أنها مكملة محسنة، وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصا، أي في الحديث إلا موضع لبنة، تلك اللبنة زادت للحسن حسنا، وللجمال جمالا، وللكمال كمالا، وليس المراد أنها دونها يكون النقص، لأنه يستلزم النقص في الإسلام الذي جاءت به الرسل. قال: وليس كذلك، فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة. ثم قال بعده: وأن الله، أي من فوائد الحديث، ختم به، أي من محمد عليه الصلاة والسلام، المرسلين وأكمل به الشرائع. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا عباد الله يسير وقليل من فضائل الإسلام العديدة الكثيرة والعظيمة الجليلة، وإذ الأمر كذلك فإنه كان لزاما علينا عباد الله التمسك بهذا الدين حقيقة التمسك، وإنما يصدق فينا ويصدق لك أخي المسلم إذا كنت أخي المسلم أنك متمسك بهذا الدين حقيقة التمسك، يصدق فيك ذلك إذا كنت عارفا بحقيقة الإسلام. وحقيقة الإسلام عباد الله هي الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله وحثت عليها كتبه، وهو متضمن للإخلاص له والحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا هو حقيقة الإسلام. أعيد كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هو الإسلام هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته، أن توحد الله لا تشرك به، وطاعته لا ترد له أمرا ولا نهيا، وطاعته التي دعت إليها رسله وحثت عليها كتبه، وهو متضمن للإخلاص له تعمل العمل لله، والحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك. هذا هو حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله تعالى، أن تخضع وأن تنقاد لأمره وطاعته، أن تتبع وتطيع، أن تستكن وتطمئن لطاعة الله ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا البيان لمعنى الإسلام جاء في كثير من آيات القرآن. قال ربنا تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه أي استسلم وانقاد وتبع وأطاع، استكن واطمأن لشريعة الله. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. اتبع وهو محسن أي متبع للشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. قال ربنا في حق إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. الاستسلام هو الخضوع والانقياد. قال جل وعلا: أمر بذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. قال جل وعلا في عدم رد حكمه وحكم نبيه عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا الباب كثيرة عباد الله. فهذا هو حقيقة الإسلام، أن تستسلم وتخضع وتنقاد لأمر الله تبارك وتعالى وطاعته. إنما لك وقفة واحدة، أن تستبصر هل هذا أمر من الله؟ هل هذه طاعة لله؟ هل هذا أمر به الله جل وعلا؟ هل جاء في شرع الله كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو ما دلت عليه أدلة الشريعة؟ إذا إنما لك هذه الوقفة أن تستنصر هل هذا من دين الله أو لا؟ أما وإنه يتبين لك أن الأمر من دين الله فإن كنت مسلما على الحقيقة فما عليك إلا أن تستسلم لله عز وجل وتقول كما قال الصحابة الكرام من قبل وبفضل ذلك القول عليهم الرضوان أن كان من فضل الله علينا رحمات ونعم كثيرة. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأجاب الله دعاءهم وقال قد فعلت فيما دعوا الله به. ربنا لا تكلنا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بعد استسلامهم وقولهم سمعنا وأطعنا أجاب الله دعاءهم فقال قد فعلت. هذا هو حقيقة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فهذا هو حقيقة الإسلام الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هو قادم على الاستسلام والانقياد لله رب العالمين بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وأن تعبد الله تبارك وتعالى بما شرع. والناظر في حال كثير من الناس مع انتسابهم للإسلام لكن لأسباب قلت أو كثرت لا تجد فيهم هذا الاستسلام الكامل والتام. وأقرب ما يدل على ذلك عباد الله أن الواحد من الناس تراه ينتسب إلى الإسلام بل ويعتز به ولكن إذا جاءه الأمر أو النهي تلكى وتقهقر وتردد. تأتيه الآية والحديث الذي لا ملية فيه ولا ريب وعند ذلك يتردد بل وقد يجرؤ ويقول لا يلزمني ذلك. يقول لا يلزمني ذلك، أو مسلم هو؟ إن كان مسلما فمعنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لله عز وجل طواعية، طاعة وانقيادا واستكانة وطمأنينة ورغبة ورحبة ومحبة وخوفا ورجاء. من الناس من يجرؤ، يأتيه الأمر والنهي يقول لا يلزمني. إذا كان هذا الأمر أو النهي لا يلزمه، فأين روح الإسلام؟ وأين لبه وقطب رحاه الذي هو قائم على الاستسلام والانقياد لله رب العالمين؟ ولهذا قد لفت النظر وأجل الحقائق وأوضح البيان الشيخ الإمام عبد الحميد ابن باريس رحمه الله تعالى، لما دبج براب رعيه مدققا الفرق بين الإسلام الوراثي والإسلام الذاتي، وصدق رحمه الله تعالى، فقد ذكر رحمه الله تعريف الإسلام وجعله عند المسلمين على تعريفين، ذاتي ووراثي. قال رحمه الله: هذا الإسلام الوراثي هو الإسلام التقليدي الذي يؤخذ بدون نظر ولا تفكير، وإنما يتبع فيه الأبناء ما وجدوا عليه الآباء، ومحبة أهله للإسلام. ولذلك كثير من الناس ممن إسلامه تقليدي لا يسمي عبادات الإسلام، لا يسميها عبادات، يسمونها عادات وتقاليد. فإذا سئل واستبصر عن بعض أحكام العيد أو ما الذي تفعله يوم العيد، قال على ما جرت به العادات والتقاليد. أهذا هو الإسلام؟ الإسلام عادات وتقاليد؟ ما من أمة إلا وفيها عادات وتقاليد، وغالب هذه العادات والتقاليد إنما مرجعها إلى ما تعارضوا عليه. أما الإسلام وعباداته فهذه منبعها ومصدرها إلهي رباني، شريعة أنزلها الله جل وعلا، ومحبة أهله للإسلام إنما هي محبة عاطفية بحب الشعور والوجدان. يحبون الإسلام من باب ماذا؟ العاطفة والشعور والوجدان. والأمثلة على ذلك كثيرة، ويحضرني مثال يؤسف جدا وقع قبل زمن ليس بالبعيد، لما انتهك بعض الكفرة حرمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتكلموا فيه قزعا وسبا وشتما واستهتارا واستهزاء إلى آخره. ولما كتبت تلك الجريدة السيئة ما كتبت، وثار المسلمون ثرثرتهم مما يدل على محبتهم للإسلام، فرد الغرب الكافر أن كل واحد منهم هو باسم تلك الجريدة، فلم يكن من المسلمين، لأن غالبهم كما سيأتي محبتهم إنما هي عاطفية بحب الشعور والوجدان. فكان أن أحيطت أو كان أن وجدت ألبسة كلها مكتوب عليها أنا محمد، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إظهارا للمحبة وإظهارا للاتباع في الجملة. مكتوب عليه أنا محمد وهو يشرب الخمر، وهو يشرب الدخان والمخدرات. مكتوب عليه محمد في أوساط الجامعات وهو على كرسي معانق بخبيلة وصاحبة يداعبها وتداعبه ويقبلها أمام مرأى الناس، وعلى صدره وصدرها أنا محمد. فأين هذه المحمدية عباد الله؟ قال ابن باديس رحمه الله: عالم فذ، محبة عاطفية بحكم الشعور والوجدان. هذا الإسلام الوراثي هو إسلام معظم عوام الأمم الإسلامية. يقول هذا الكلام في زمن قديم سنة 838 بعد الألف من شهر فبراير، وهذا في مجلته الشهاب المجلد 14 الجزء الثالث، يقول رحمه الله: ولهذا نراها معنى قد أدخلت على الإسلام من بدع اعتقادية وعملية، ومعنى أهله من أخلاق الإسلام وآدابه وأحكامه متمسكة به غاية التمسك. وهذا الإسلام الميراثي لا يمكن أن ينهض بالأمم، لأن الأمم لا تنهض إلا بعد تلبه أفكارها وتفتح أنظارها. والإسلام الميراثي مبني على الجهود والتقليد، فلا فكر فيه ولا نظر. وأما الإسلام الذاتي فهذا إسلام من يفهم قواعد الإسلام. لما يقول أنا محمد، وإن كان هذه الكلمة بها، إنما يقول متبع لنهج محمد عليه الصلاة والسلام على طريقته صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لو افهم قواعد الإسلام لكان ممتهنا بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: والإسلام الذاتي فهو إسلام من يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله، ويتفقه حسب طاقته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. من الناس من لا فقه له في الدين، والله من الناس من إذا صلى يبلغ 70 و80 لا تجد في صلاته كبير شبه بالصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقيم صلبه لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود، وحركات صلاته كلها لربما مخالفة لما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممن مضى عليه زمن في الإسلام ترى فيه الكثير من تصرفات بعيدة عن عقائد الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن أخلاق الإسلام وعن آداب الإسلام وعن تعاليم الإسلام وعن أعمال الإسلام، بعيدة كل البعد. من الناس من مضى عليه زمن في الإسلام يبلغ 60 أو 70 أو 80 ولا يزال إذا سقط يقول: يا سيدي عبد القادر، أو إذا أراد أن يقول: يا سيدي فلان، أو في حماك يا سيدي فلان، أو يضع يذهب العين عن نفسه صفحة حصان أو غرس الشوك أو شيء من هذا القبيل. ماذا فقها أو فقها في دين الله عز وجل؟ يقول: يدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله، ويتفقه حسب طاقته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يكون له جلسة مع هذا الدين يتعلمه. هذا الدين الإسلام ما هو؟ جاء كتابا وسنة. فما هو القرآن؟ هل يقرأ القرآن؟ هل يستمع إلى القرآن؟ هل يتفهم الآيات التي يحفظها ويحفظ الفاتحة والفلق والناس والإخلاص؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس، يقرأها وعمره قد مضى عليه 70 و80 لا يعرف معناها. ألا يستطيع أن يتفقه حسب طاقته؟ قال رحمه الله: ويبني ذلك كله على الفكر والنظر، فيفرق بين ما هو من الإسلام بحسنه وبرهانه وما ليس منه بقبحه وبطلانه، فحياته حياة فكر وإيمان وعمل، ومحبته للإسلام محبة عقلية. قال: محبة عقلية قلبية بحكم العقل والبرهان كما هي بمقتضى الشعور والوجدان. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الإسلام الذي ينهض بالأمة عباد الله، وهو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبه بعثه الله تعالى لما قال: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها هنا يكون الإصلاح بمعرفة الإسلام الصحيح المنقى من كل شوائب الشرك والضلال والبدع والخرافات ونحو ذلك. فلا بد للأمة عباد الله من عودة صادقة تتعلم دينها من منبعه الصافي كتابا وسنة على ما كان عليه الضعيف الأول. فالحرص الحرص عباد الله على تعلم هذا الدين كل بحسبه، وتعلمه من أهله الذين هم أهله، مع الحرص على تنشئة هذا النشء على هذا العلم، وبه تنهض الأمة بإذن الله جل وعلا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد ويتم ويكمل لهذه الأمة مجدها، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعلي رايه الإسلام، وأن يدك الكفر وأهله وحصونه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يعلي رايه الإسلام، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.